الميكروباص مخصوصة واحدة تباع بمليون جنيه، مكتوبة في القرن الثالث الهجري. هذه المخطوفات لتراث أمتنا اللي جاء المستعمرون سرقوه ومضوا. الحملة الفرنسية لما جاءت شغلونا بحجر الرشيد والمطبعة والكلام الفارغ. حجر الرشيد عمل لنا ايه؟ يقول لك اللغة الهيروغليفية. عملنا ايه بيها؟ اللغة دي عرفنا القدماء كانوا بياكلوا ايه؟ ويشربوا ايه؟ وكانوا بيناموا ازاي؟ ما قيمتها؟ لكن هؤلاء المستعمرون لما رحلوا الى فرنسا صرفوا الوف المخطوطات معهم، وراحوا هناك نصبوا مكتبات في باريس. موجود في العالم مئات المكتبات التي تضم الوف المخطوطات الاصلية، مش صورة عن المخطوطة. فكانوا كالمدير دار مكتبة باريس هدى للشيخ ناصر الدين الألباني مفتاح، واعطوه غرفة خاصة في المكتبة، كان يأخذ الكتب وكان يحقق وينظر فيها ويكتب، ولم يشغل نفسه كثيرا بالبحث عن الكود. فيا ليت طلاب العلم يتأتون به. لذلك شيخ ناصر الدين الألباني ما وصل إلى الإمامة طفرة، إنما وصل إليها بعد جهد جهيد وعناء شديد وعزم حديث. وكان واضح هذا العزم حتى في تصميمه على آرائه الفقهية التي خالف فيها الناس. لما كان يتبنى مسألة فقهية ما كان يتركها أبدا إلا إذا ظهر له دليل آخر يرجعه عنه. إنما إذا اقتنع بمسألة لا يتركها ولو طرد بسببها. وهذا في دلالة على صلابة الشيخ رحمه الله في الحق. وحسبك أنه مع نباهته ومع شدة تأثيره في الناس عاش غريبا إلى أن مات. الشيخ الألباني من أكثر من 4 سنوات كاد أن يطرد من الأردن بسبب فتوى حرفها بعض الجماعات الإسلامية هناك ممن يسيطرون على مجلس الأمة الأردنية. من الشيخ الألباني بيوجب على الفلسطينيين فرض فلسطين لليهود، ويوجب عليهم الهجرة من فلسطين ويتركونها لليهود. فحينئذ قامت الدنيا، حتى أن بعض إخواني سمع هذه الفتوى في إذاعة إسرائيل. فالمذيع في إذاعة إسرائيل ذكر الشيخ الألباني وترجم له ترجمة لطيفة ظريفة، وقال انه اكبر محدث في العالم الاسلامي وقد افتى بوجوب هجرة الفلسطينيين لفلسطين. يعني الشيخ الالباني ما افتى بذلك، انما فتوى الشيخ الالباني خرجت على مقتضى السؤال الذي وجه اليه. وانت عارف ان العالم اسير السؤال، الجواب انما يخرج على مقتضى السؤال. السؤال الذي سمعته باذني من السائل قال للشيخ اننا نعاني من الاضطهاد في الارض المحتله، ونخاف على انفسنا حتى لا يستطيع الواحد منا ان يقيم الصلاه في المسجد خوفا على نفسه. فقال له الشيخ اذا لم تستطع ان تقيم الصلاه فيجب عليك ان تهاجر، فإن هذا النوع من الهجرة أوجبه جميع علماء المسلمين. وهذا النوع لم ينقطع، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، ومن بلاد البدعة إلى بلاد السنة. هذه هجرة واجبة ينبغي على المسلم أن يسعى إليها، ولا تسقط عنه إلا بعجزه عن الهجرة. السؤال جواب واضح، قال اخرجوا اذا عجزتم عن عبادة الله، اخرجوا من دياركم وارجعوا اليها فاتحين. كاد الشيخ رحمه الله ان يطرد بسبب هذه الفتوى لولا تدخل بعض كبار تلاميذه مثل الشيخ ابو مالك محمد ابراهيم شقرة، وهو مدير المسجد الاقصى في الاردن هناك، وهو خطيب في مسجد صلاح الدين في جبل عمان. وهذا من يعني اقدم تلاميذ الشيخ ومن اكثرهم وفاء له. وكان هذا الشيخ له حظوة عند الملك حسين وتدخل عند الملك حسين كانت اكثر من مرة. بل ما دخل الشيخ الالباني الاردن الا ببرهان الشيخ ابو مالك. لانهم رفضوا ايضا استقباله في الاردن. وظل الشيخ 3 اشهر على الحدود لا يدري الى اي بلد يدخل لان كل بلد ترفض دخوله. ولما عقد سنة 1400 في مصر هنا مؤتمر السنة والسيرة النبوية دعي اليه كل الناس الا الشيخ الالباني. مع ان اغلب هؤلاء المؤتمرين الذين حضروا المؤتمر ليس لهم جليل ولا فلام الكفر على هذه الامه فيما يتعلق بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف لا يدعى مثل هذا الشيخ العظيم؟ وظل هذا التجاهل الرسمي للشيخ الالباني حتى العام الماضي. فاعطوه جائزه الملك فيصل عن خدمه الحديث وهو الذي شرف الجائزه. الجائزه ما تشرفه وهو من فضلها يوما من الايام، هو الذي شرفها فعلا لما اعطوها له. يظل الرجل يخدم السنه اكثر من 60 عاما وهو امام في السنه وامام في العقيده وامام في الفقه وفي تعظيم الدليل. وظل هذا رد الفعل الرسمي ضعيفا جدا وتجاهلوه، ولكن جعل الله عز وجل له من المحل في قلوب المسلمين ما ظهر مقتضاه يوم مات. يوم مات كانت فجيعة فعلا، وكثير من الناس لم يصدق ان الشيخ الالباني رحمة الله عليه مات. وكتبه وصلت الى اخر مكان في الدنيا، وجعل الله تبارك وتعالى لها القبول في الارض، ورزقه الله عز وجل حسن التصنيف، رزقه حسن التصنيف بحيث انه لو عرض مسألة ما فانك تقتنع بها ولو كان الشيء مخطئا فيها. وهذا من العجائب. يعني لو قرأت مثلا مسألة الزهر المحلى في الشيخ الألباني رحمه الله، لما تقرأ بحث الشيخ ناصر في كتاب آداب الزفاف وتقرأ بحوث الذين ردوا عليه ترى ان الشيخ الألباني على حق، وتقتنع بالكلام، فانني لا اتبنى كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة الا انه عرض المسألة عرضا رائعا جدا ولزق ادلته حتى انك اذا قرأت كلامه وقع في قلبك انه الحق. وهذا لم يرزق بهذا الا قليل من اهل العلم، انه يرزق حسن العبارة في التصنيف. فالشيخ رحمه الله ظل غريبا ولم يتحرك بعز الدولة اي دولة الى ان مات. وكان رأيه في حرب الخليج كان رأيا واضحا، وقد اوذي بسببه ايضا ولم يتراجع لانه يعتقد انه الحق في المسألة. فالقصد ان الشيخ الالباني رحمه الله كان اذا اعتقد مسألة وانها الحق لا يفارقها ولا يغادرها ابدا، ولو ادى ذلك الى حرمانه من السكنى امنا او الى طرده من البلد. وكان ذلك ايضا سببا في محنته لما سجن في سوريا ايضا، قيل انه كان متزعما للتدريس وجمع الله عز وجل حوله الافئدة. وكان رجلا باذلا، قال لي كان عندي سيارة عجوز ماركة قديمة وكنت اطوف بها سوريا، يطوف سوريا كلها بهذه السيارة. وقال ولا واختلف اخواني السلفيين في حلب مرة وكان يسكن في دمشق، فقالوا ان لم تتدارك اخوانك تفرقوا. قال فركبت الطائرة لأول مرة من دمشق إلى حلب، وذهب إلى هناك وسهر الليل كله وظل هناك أكثر من أسبوع حتى فض النزاع بين إخوانه ورجع. فكان قد أوقف حياته كلها لهذه الدعوة المباركة، ولما سجنوه استثمر وقته في السجن وأخرج لنا كتابا وهو مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله. أخذ قلما وورقة ولمحاء ودرس الكتاب دراسة دقيقة وجرد الكتاب من أسانيده وجمع وضم الروايات بعضها إلى بعض وأخرج مختصر صحيح مسلم بقلمه، وإن لم يكن هذا الكتاب طبع حتى الآن. كان يظهر على الشيخ رحمه الله الشفقة والرأفة، لكن مع الذي يظهر عليه مقتضى الأدب. لا، الذي طبع مختصر صحيح مسلم للمنذري بتحقيق الشيخ الألباني، أما مختصر صحيح مسلم للشيخ الألباني نفسه فلم يطبع. كنت أصحبه في زياراته، فكان يقدمني لعلمي أنني غريب، كان يبديني، حتى دعاه مرة جماعة من الأكابر في منطقة جبل عمان، ومنطقة جبل عمان فيها الناس الأثرياء، فقلت له يعني يا شيخنا هل يمكن أن أصحبك؟ قال نعم، اعتذرني تحت الجسر الفلاني في الساعة الفلانية، كان دقيقا يعني ضبط الساعة على مواعيده. فجاء وكان معه زوجته أم الفضل في الكرسي الخلفي، فجلست بجانبه وشعرت بكثير من الحرج أنني أركب معه وامرأته السيارة، فلاحظ ذلك فجعل يفري عني ويسألني عن حياتي الشخصية، يعني هل تزوجت؟ هل عندك سيارة؟ طيب ماركة السيارة ايه مثلا؟ طب مدير سنة كام؟ طب يعني كيف تعلمت القيادة؟ وفي كم سنة تعلمتها؟ في كم ساعة تعلمتها؟ طيب كيف تأكل وكيف تشرب؟ وكيف يعني من أين تكسب قوتك؟ لا يعني تدري كيف كان لهذا الكلام من الواقع والأثر علي. وانت إذا أردت، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعل لك في القلوب مكانا وجعل لك يعني في الأفئدة ودا، فأعظم ما ترسخ به هذا الود انك انت تهتم بالحياة الشخصية لمريدك، لا يكون العلاقة بينك وبينه علاقة محاضرة او تدريس كتاب، لا، ليس هذا هو الذي يربطك به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يهتم بمثل هذا، وانتم لعلكم تعلمون الحوار الذي دار بينه وبين جابر بن عبد الله الانصاري لما رجع هو وجابر من غزوة من الغزوات، بعدما اعيا جمل جابر جعل يباسطه يقول ما اعجلك يا جابر، لا مستعجل يعني في الرجوع، قلت يا رسول الله انا حديث عهد بعرف، قال بمن تزوجت؟ قال قلت بأي من كانت بالمدينة. المرأة الأيم هي التي مات زوجها. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبه وتضاحكها وتضاحكك؟ فقلت يا رسول الله إن عبد الله ترك لي 9 نسوة حر، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، فقلت هذه أجمع لأمري وأرشد. قال أخف. قال ما ترك عبد الله من الدين؟ قلت يا رسول الله ترك 1,700,000، على والده عبد الله بن حرام 1,700,000 درهم. فسأله كيف سيسد يعني هذا الدين؟ قال ان عندنا حائط بستان فيه نخل. فقال صلى الله عليه وسلم اذا جاء جذاذ نخلكم فآذلني. اول ما تيجي تقطع بقى الثمر آذلني يعني ادعوني. ثم قال له بعني جملك يا جابر. فقال هو لك يا رسول الله. قال لا بعني. قال هو لك. قال بعني. فباعه بخنتي 10 أوقية. واعطاه ظهره الى المدينة. يعني قال له خلاص انا اشتريت الجمل وانت تركبه ببلاش مجانا يعني. الى المدينة. فلما وصلوا الى المدينة ووصل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته ارسل الى جابر ثمن الجمل ثم قال له وخذ الجمل. انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم في قضاء دين عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يفعل ذلك حي الشخصية. ان يسألك انك انت تشعر ان انت محل اهتمام استاذك وشيخك وانه بيسأل عن دقائق حياتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول هذا لاصحابه. يعني مثلا قال لعمر الخطاب قال يوما في مجلس فيه عمر بن الخطاب قال دخلت الجنة البارحة في المنام يعني فرأيت قصرا ورأيت على القصر جارية تتوضأ. بعض الروايات جارية وضيئة تتوضأ. فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لعمر. قلت ومن هذه؟ قالوا امرأة عمر. قال فلما ذكرت غيرتك وليت مدبرا. فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ وهذا يعني من مخلوق الكلام يعني أغار منك؟ مثلك في وفائه لأصحابه حتى في المنام لا يخاف من مثله. كان وفيا لأصحابه حتى في المنام. قال فلما ذكرت غيرتك وليت مدبرا. وكان يلوه لبعض أصحابه الأجلاء وينزلهم منازلهم. فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بينما رجل يسوق بقرة إذ ركب عليها فالتفتت إليه البقرة وقالت ما لهذا خلقنا؟ إنما خلقنا للحرب. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وليس ثم في المجلس يعني لم يكن أبو بكر ولا عمر موجودين في المجلس. قال هذا في غيابهما. قال وبينما رجل وبينما واحد في غنمه إذ عدا الذئب على غنمه فأخذ شاة فطلبه الراعي حتى أخذها منه. فأقع الذئب على ذنبه وقال للراعي أما تتقي الله تأخذ مني رزقا سافه الله إلي؟ فقال الراعي ما رأيتك اليوم عجبا ذئب يتكلم. وقال الصحابة الذين يسمعون سبحان الله ذئب يتكلم. قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فهذه المحاورة التي جرت بيني وبين الشيخ إنما أحست بالدهشة علي ولكل غريب دهشة. فالأصل أنك إذا رأيت الرجل مندهشا مستغربا أنك أنت تسكن من روعه. قال لي كم عندك من الولد؟ وكانت ابنتي الأولى التي رزقت بها قبل أن أسافر بيومين. فقلت له رزقت بابنة. قال ما اسمها؟ قلت سلمى. قال سلمها الله. فاستبشرت بيني وبين نفسي لعل دعوة الشيخ تدركها. وكم كنت مغتبطا أن يدعو لها الشيخ رحمه الله. وظل على هذا هذه الأسئلة كيف تعيش ومن أين مرتبك والكلام ده حتى وصلنا إلى الباب. فقال لي أنا أعلم حرصك على السؤال ولكن أنا وأنت ضيوف وليس من الأدب أن تنتزع الوقت لنفسك من صاحب البيت، ولكن إذا نامت حركه وحذرك. هو الذي يدلني يعني يعلم أنني جئت من بلدي وأنا حريص على طلب العلم فيرشدني ويدلني كيف أستثمر الوقت. وفعلا ما سأل صاحب البيت غير سؤال واحد، وكان بقية الأسئلة لي لأن صاحب البيت إنما دعا الشيخ على العشاء ليحظى يعني بدرجة يعني دخول الشيخ عنده وزيارة الشيخ لبيته وكده. وكان هذا اليوم من أبرز الأيام التي قضيتها، وكان من الأسئلة المهمة التي سألتها للشيخ في هذا اليوم عن التمسك، لأن كان شاع بين الناس أن الشيخ ناصر الدين الألباني بيحارب المذاهب الأربعة ويحارب التقليد ويقول بعدم اتباع الأئمة المتبوعين، وكانت الحقيقة يعني شارعة قوية جدا. وصلتنا في مصر فكنت أريد أن أعرف رأي الشيخ فيها، فلما تكلم الشيخ هذه المسألة تكلم بكلام، هذا الكلام هو الذي عليه الأئمة الأربعة أنفسهم. الشيخ ناصر لا يقول للمسلمين لا تتمذهبوا، انما يقول لا تتخذوا المذهب دينا، بمعنى انك تجمد على المذهب واذا علمت الحق في غيره فقل لا انا لا اخالف المذهب. هو الذي الشيخ ناصر ينكره، وهذا الذي انكره العلماء المتقدمون هم ارباب المذاهب انفسهم اما الكبار تبرعوا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم احياء وامواتا، وقالوا قولته المشهورة اذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا صح الحديث هو مذهب الشيخ ناصر يقول إذا كنت أنا رجل شافعي المذهب وظهر الحق في المسألة عند المالكية أو عند الحنابلة أو عند الحنفية فلا معنى على الإطلاق أن أجمد على مذهبي وقل لا أنا شافعي لا أخالف المذهب وأترك الحق الذي قامت عليه الدلائل وهو في المذهب الأخرى. الشيخ ناصر يحارب هذا أشد المحاربة، وكان كما كان الأئمة المتقدمون أيضا يحاربون هذه أشد المحاربة. قال رجل للشافعي رحمه الله إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولا لبعض العلماء الذين من قبلك أتأخذ بالحديث؟ قال فصاح الشافعي وعلى صوته وغضب وقال تراني في كنيسة تراني في بيعة ترى على وسط زنارا الولبات الرهبان يعني والقصة الجماعة دول إذا قلت بقول على خلاف الحديث فاعلم أن عقلي قد ذهب. يعني لا يمكن يصلوه الحديث فيخالف مقتضى الحديث أبدا، مستحيل، حتى يقول له فاعلم ان عقلي قد ذهب. فلئن كلهم كانوا يحذرون من مخالفه النبي عليه الصلاه والسلام فجاء الشيخ الالباني واخذ هذا ومضى على المنوال، لكن الحياه العلميه كانت جامده وكان الناس الذين تصدروا للفتوى في هذه السنين ما كانوا الى التقليد والى المذهبيه وانهم لا يتركون المذهب حتى لو كان على خلاف الحديث الصحيح، بل كانوا ياخذون بفتاوى بعض المتاخرين التي لا يجوز ان تكتب في كتب الفقه ابدا. حتى ان في كتاب من اهم الكتب الاحناف المتاخره في مراق الفلاح لما ذكروا الامامه والتفاضل في الامامه وصل بهم الحال ان يقولوا بعد ما يؤم القوم اقراهم لكتاب الله فاكثرهم سلا فاقدمهم هجره فاجملهم زوجه فاكبرهم رعبا فاصغرهم عضوا. مكتوب هذا في كتب الفقه، ده كلام ممكن يكتب في كتب وممكن يكون عمدة، فأجملهم زوجة لا يتأتى هذا إلا إذا كففنا عن وجوه النساء وعملنا لها ملكات الجمال، وأكثر واحدة فيهم الأولاد الشيخ فلان، الشيخ فلان هو لأم. ليه؟ لأن مراته أجمل زوجة. طب ليه؟ اشمعنى أجمل زوجة؟ قال لش ده يدل على أنه عفيف، هي مكفياه يعني، ولا ينظر إلى غير ونظر إلى النساء ولا الكلام ده، يبقى رجل عفيف. يبقى هذا الرجل أولى هو يكون في الإمامة. معقول هذا الكلام؟ وهذه الآراء تسمى فقها، وكثير بقى من الآراء التي لا يعني تصل في الحجاجة إلى هذا، ولكن آراء ساقطة بتعتمد على حديث ضعيف وحديث موضوع وحديث منكرة باتفاق علماء الحديث، ومع ذلك جاء الفقهاء الذين لا يعلمون الصحيح ولا الضعيف فأسسوا عليها أقوالا وأحكاما فقهية. فجاء الشيخ ناصر عارض المسألة دي ووقف ضد المسألة دي فعلا، وقف وقفة قوية صامدة، ولذلك أعداؤه كثيرون واللي بيسموه كثيرون. ليه؟ لأنه فل جمعها بالحجة البالغة، حجة البالغة. الشيخ مغري لا يقول بأن لا يجوز أحد أن يتمذهب بالمذهب الشافعي ولا بالمذهب الحنفي، يقول تمذهب لا بأس أن تتخذ المذهب وسيلة لدراسة الفقه، لكن إذا علمت أن الحق في مذهب آخر فإنه يجب عليك أن تتبع الحق مهما كان. فسألته فأي المذاهب إذا تختار؟ يعني لو في طالب علم أراد أن يدرس الفقه ويتخذ المذهب سلما لدراسة الفقه مع الشرط الذي ذكرناه، وهو أنه إذا علم الحق في مذهب آخر فإنه يجب عليه أن يعتقد الحق حتى لو كان خلاف مذهبه. قلت له فأي المذاهب تفضل لطالب العلم؟ قال المذهب الشافعي هو أسرع المذاهب جميعا، ثم المذهب الحنبلي، ثم المذهب المالكي، ثم المذهب الحنفي. وهذا من الشيء تمشيا مع رعاية الدليل والنظر إليه. فلما في اليوم كنا في اليوم التالي، اليوم اللي بعد هذا اليوم، راح على لم يأتي الشيخ الألباني رحمه الله صلاة الفجر، وكان يأتي من على بعد 15 كيلو يصلي في هذا المسجد الذي كان يؤخر الصلاة نصف ساعة، وكان من رأي الشيخ الألباني إن الصلاة تقام صلاة الفجر تقام في عمان قبل وقتها بحوالي نصف ساعة، فكان هذا يأتي من سكنه إلى هذا المسجد، مسجد الفالوجة، وكان يصلي فيه. فالشيخ لم يأتي لصلاة الفجر في هذا اليوم، فحزنت على ضياع هذا اليوم بلا استفادة، فقررت أن أذهب إلى الشيخ. فاستشرت إخواني فأجمعوا ألا أذهب، قالوا للشيخ يعني لا يفتح الباب لأحد ليس له موعد سابق. فانت يعني بعد المكان الذي وصلت اليها لا يليق بك ان يقول لك يرجع، فلا عليك ان يضيع عليك يوم، لكن يعني لا تحرك نفسك. فكان في اخ اردني هو الذي هو رفيق في هذه الرحلة، فانا استشرته وقلت ما رأيك؟ قال انا رأيي ان نذهب. فقوى عزمي امران، الامر الاول ان صاحبي هو كان معي قوى من قلبي، الأمر الثاني أنني تذكرت وقتها قصة وقعت لابن حبان مع شيخه ابن خزيمة رحمة الله عليهما، وذكرها يقوت الحموي في مادة بوسنة اللي هي مدينة كان منها ابن حبان البوسنة. فلما ذكر مدينة بوسنة وذكر من فيها من العلماء، ذكر ابن حبان وذكر له هذه الواقعة مع شيخه ابن خزيمة، أن ابن حبان رحمه الله كان مع ابن خزيمة في سفر، في سفر لهما، وكان ابن حبان يبصر من سؤال ابن خزيمة ويؤذيه، فسأله سؤالا فقال له ابن خزيمة يا بارد تنحى عنك أي اتركني. قال فكتبها ابن حبان يا بارد تنحى عنك. فقالوا له أي فائدة بهذه العبارة؟ قال لا ادع لحظة تخرج من فم الشيخ الا كتبته. فانا قلت وما لي لا افعل مثلما فعلت احباء، حتى لو قال لي ارجع كما قالت خزيمة لابن حبان لعددت هذه من فوائد هذا اليوم. انطلقنا فعلا وذهبنا الى الشيخ بغير من على غير ميعاد، ولكن كانت المفاجأة انه الذي فتح الباب واستقبلنا هاشا باشا وجلسنا في حديقة منزله. ونعوصي يعني اخواننا المتصدرين للتعليم والدعوة انهم يترفقوا في معاملة الغرباء، يعني الغريب الذي يأتي من بلد اخرى انت لا تعلم ظروف هذا الغريب ولا تدري كيف وصل اليه، فاذا كان يعني يصف فيه مزاحمة لا تعطي ابناء بلدك، لا تعطي ابناء بلدك وجها ولا صدرا، ولكن ينبغي ان تعطي الغرباء من وجهك ومن صدرك. فاجلسنا واصر على ان نفطر معه، فكان يأتي بالطعام فاحاول ان انا اقوم يعني حتى اساعده، فكان يأبى علي ويقول اجلس. اقول يا شيخ يعني هذا لا يجوز لي ان اجلس وده لا يليق وهذا من سوء الادب ان انا اجلس وانت اللي بتخدمنا. فقال العباره التي حفرت في ذهني، قال الامتثال هو الادب بل هو خير من الادب. الامتثال اي ان تمتثل الى امره، هذا خير من سلوكك الذي تظنه ادبا، لان الطاعة والامتثال هنا هي الادب بعينه. نشوف مرة واحد من الجماعة اللي يقولوا اشهد ان سيدنا محمد رسول الله في التشهد والاذان والكلام ده، جرى بيني وبين مناقشة، فقلت يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وكل صيغ التشهد ليس فيها سيدنا ابدا، وهو سيدنا واحنا كلنا معترفين بكده، هو سيدنا، ولكن نحن نقف عند حدود ما علمنا. قال لا، الرسول ما كانش يقول قول سيدنا لاني انسان متواضع، كان ايه؟ كان متواضع. قلت له طيب الصحابة انفسهم بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ترى ظلوا على سوء ادبهم معه صلى الله عليه وسلم؟ طب انت بتقول ان جدال ده التواضع، طب الرسول مات عليه الصلاه والسلام، طب الصحابه ليه بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش اشهدوا ان سيدنا محمد رسول الله وظلوا هكذا؟ واخد بالك؟ فواحد من الجماعه اللي معايا قال يا اخي اذا كان الرسول بيقول لا تسيدوني في الصلاه، وهذا طبعا الحديث لا اصل له، وطبعا هو الاصل تصحيح الكلمه لا تسودوني من السؤدد، ولكن لهم مش لا تسيدوني، لا تسودوني في الصلاه. فصاحبي بيقول له الرسول بيقول لا تسيدوني في الصلاه، فشوف سيء الادب اللي ما عندوش ريحه الادب يرد يقول ايه؟ يقول هو قال لا تسيدوني وانا هسيده. يبقى هذا سيء الادب، لان اذا سلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسيدوني في الصلاه فلا يجوز لاحد ان يخالف امره، لانه اذا خالف امره لم يجعل له اعتبارا. مسألة الوقوف عند الامر والنهي هي اللي بتبين اذا كان الانسان فعلا يجعل للامر النهي اعتبارا ام لا. فكان يقول الامتثال هو الادب بل هو خير من الادب. وكان هذا اليوم هو افضل ايام الرحلة على الاطلاق. في تبسط الشيخ رحمه الله، وحتى لما سجلت معه ال25 شريط احنا متعودين لما كنا نسمع شريط الشيخ الألباني على الصرامة العلمية في الكلام، تسمع الشيخ الألباني تحس ان فيه صرامة علمية، تحس ان فيه يعني نوع بقى ايه من الفكاهة والود والكلام ده. اول شرائط اعلمها انا ان الشيخ ناصر ضحك فيها وتبسم فيها وقهقه فيها هي شرائط اللي سجلتها معاه. حتى ان الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله لما سمع الشرجي لاول مرة قال لي كنت اتمنى ان تحذف ضحكات الشيخ الالباني من الاشرف. فقلت له لما؟ قال لي ان ما تعودنا على هذا من الشيخ. احنا متعودين نسمع كلام علمي راس طوب كده واخدت تأصيل علمي واصول ومناظرات ومجادلات، ما يعني تعودنا على مسألة الرقة ومسألة الضحك وهذا الكلام من الشيخ الالباني حفظه الله. الشيخ ناصر مشهور عند الناس انه صارف وانه قاسي. نعم الشيخ فعلا ناصر كان صارف فعلا، لان اكثر الذين خالفوه ما كانوا يتأدبون مع الدليل. لا اقول يتأدبون معه، دي مسألة ما تهمش الشيخ، ما كانت تهم الشيخ مسألة انك يقول لك احترمني ولا اعمل حساب. لا، انا شفت ناس في مجلس الشيخ الالباني واحد من عوضه وحطت رجل على رجل في وش الشيخ في وجه الشيخ الالباني. والله يا اخوانا نايم على ظهره حاطط رجل على رجل وقدر بطن قدمه موجهه لوجه الشيخ الالباني. مسألة الاكتراث دي ما كانتش عند الشيخ، لكن اللي كان يغضب على الشيخ ان واحد كان بعد ظهور الدليل ويحيف ويجادل في الباطل، كان فعلا بيبقى قاسي جدا، وكان في المناظرات ليس حرف. بعض اخواننا اراد ان يناظره في مسألة الذهب المحلق، فجمع جمع يعني بحثا وظن بقى ان هو هيروح للشيخ ناصر وسيقيم عليه الحج. انا سمعت الاشرطه الحقيقه ثلاث اشرطه، فلما سمعتها قلبت كفي عجبا من طريقه الشيخ الالباني في اقامه دليل واقامه الحجه على مناظره. حتى ان الاخ بقى لما الشيخ يعني خلاص طير البحث كله وسأله في بحثه أشياء فعاش رد عليه وجعل يناظره فيها. فلما استمع الأخ وتعيش بقى من مناظرة حامية جدا وتحس بقى إنها معاملة سخنة أوي، فقال الأخ وهو من تلاميذ الشيخ، قال يا شيخنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فكانت لفتة طيبة، الشيخ على طول كأنه ما ثالث ضحك الشيخ ناصر ضحكة تشعر أن لها من القلب. قال له طيب هات ما عندك خلاص، يعني زن عليه زن عليه جامد لحد ما قال له يعني انتزع المعنى النقيض هو من الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرا. فالشيخ الألباني فعلا كان صارما، لكن في المناظرات مع المخالفين المجادلين الذين يذهبون الى بنيات الطريق، لكنه كان رقيقا جدا في اخر حياته، وغلب عليه الزهد ورق قلبه كثيرا وكان سريع الدمع في اخر حياته. انا رأيت هذا بنفسي وحدثني اخواني كثيرا عنه، وسمعته في اشرطة يعني اخت جزائرية اتصلت به وسمعت هذه المكالمة بينه وبين هذه الأخت الجزائرية. قالت يا شيخ أنا رأيت كأنني في المنام، أنا وأختي في شرفة في بلكونة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق، وبعد ذلك بقليل رأيت شيخا يمشي، فسألتني صاحبتي من هذا؟ قلت الشيخ الألباني. فرأيتك تمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الطريق. فالحقيقة الشيخ لم يتمالك نفسه من البكاء وبكى بصوت عالي وانتحب ونشد ان ترى له هذه الرؤية، وفض المجلس الذي كان معقودا آنذاك لطلبة العلم كناعقد مجالس في بيته او في بيت اخوانه، فلم يتمالك نفسه من البكاء وكان سريع الدمع غزير العبرة في اخر حياته. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرحم الشيخ الجليل وان يسقي جدثه وان يجزيه عن ما فعل من تنقية سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة، ومن تعظيم الدليل ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ان يجزيه عنا خير الجزاء وان يخلف على المسلمين في مصابهم الجدث. لا سيما وقد فقدنا ركنا ركينا ايضا منذ قرابة 4 أشهر وهو سماحة شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. فمات اكبر عالمين من اعلام المسلمين في هذا العصر. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يرحم من مضى وان يبارك في من بقي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.